بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما

الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماء إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إِنَّ تلك بيمينك يا موسى؟

ثم جئت على قدري يا موسى. اصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب صدق الله.